مصيبة فيما يظهر لك، إما في البدن، إما في المال، إما في الولد، أن يكون رد فعلك الرضا، ألا تتسخط، أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل، والرضا ما تعترضش، ما تبقاش تقول كون شتي كون درت كذا ولا ما درتش كذا، ولا تقول شو أنت اللي قلت لي ندير كذا، وهذا لا يكون منك شيء هذا من هذا أبدا، هذا مقام عالي، لكن وهو مقام صعب، لكن تدرون ما الذي يهونه على الناس؟ ما الذي يجعله ممكنا؟ هو ألا تنظر في الذي وقع، ولكن تنظر في الذي أوقعه، ألا تنظر في هذا القضاء، ولكن تنظر في الذي قضى به، هذا الذي قضى به تعرف إليك بأنه أرحم بك من أكثر الناس رحمة لك، هذا هو ربي. من يبغى يتعرف ليك أول شيء عرف لك به راسه هو أنه رحمن ورحيم، أول صفات تذكري القرآن من أوصاف ربنا سبحانه الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربي له أوصاف كثيرة، اصطفى هذين الوصفين ليكون أول وصف يتعرف بهما الرب إليك، ها هو كيفاش داير، أولا قبل القهر قبل الجبار قبل المنتقم قبل كل شيء قال لك رحمن رحيم، وكثر هذيك في كلامه، وكان بالمؤمنين رحيما، إن ربكم إن والله رؤوف بالعباد، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، شوفوا هذا وخصكم تفهموه، رؤوف صيغة مبالغة ماشي رائف، إلا تيرأفك برا تيتسمى رائف في اللغة العربية، تيتسمى راحم، ولكن هذا اللي تيسمي راسو رحيم، معناتها كيكثر من الرحمة تيرحم بزاف، رؤوف كثير الرأفة بك، هاكا تعرف لك، ثم يقضي لك بشيء لا تشتهيه، فيه الخير لك ولا فيه الشر لك؟ ما يمكنش يكون فيه الشر وصفته هي هذه، ما يمكنش، انظروا ربنا سبحانه كيف يعين عباده على هذا الرضا الذي ذكرناه، يقول ربنا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، شوفوا التذييل، شوفوا واش يختم ربي الآية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، هذه تخليك ترضى، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير، أنت كرهتي هذه ما بغياش، جاتك هذا الشيء، جاك شيء ما تقبلتيش في شيء من دراسة، ولا ما تقبلتيش في وظيفة، ولا ما خسرتك شيء صفقة، ولا كرهتي لك شيء، لأنه أنت كنتي باغي لك شيء، تقول لك سيدي ربي شكون اللي ما كتب لكش هذاك الشيء؟ هذاك الشيء اللي كنتي بغيتيه، ما الذي كنت تشتهيه؟ من أذن في منعه باش ما يوصلكش؟ الرؤوف الرحيم، خصك ترضى، ترضى، علاش؟ وعسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم، هذا المنع اللي منع عليك راه لك فيه الخير، وعسى أن تحبوا شيئا فهو شر لكم، بغيتيها يا ربي بغيتها بغيتها ودير أسباب شر ليك باش عرفها، انت ما تعرفش، وكيعرف الذي يعلم، شوف ربي علاش يكمل الآية بهذه، تكمل الآية بهذه باش يقول لك اطمئن، خلي ما تختار، دع ما تختاره لنفسك وارضى بما يختاره الذي يعلم ما يختاره لك، ربنا سبحانه يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، وصفهم ربنا بأنهم مهتدون، وصفهم بالاهتداء، لماذا؟ لماذا؟ شوف الذين إذا أصابتهم مصيبة أش داروا؟ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أش ركع؟ مات هذا مات الولد، إنا لله، إحنا ديال سيدي ربي، واللي إحنا ديالو هذاك اللي إحنا ديالو رؤوف بنا، رؤوف رحيم، كتبنا غير اللي فيها الخير، في ظاهرها شر ونحن لا نشتهيها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لسيدي ربي إذا قام من الليل يناجيه يدعو ربه ويقول في مناجاته بالليل والخير كله بيديك والشر ليس إليك. خرجوا من مكة، النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا، أذن ربنا سبحانه أن يخرج حبيبه من مكة من دارهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج هو لولا أن قومك أخرجوني ما خرج، ولكن إيش فيها؟ كان فيها الخير، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه فيها الخير. وجا المدينة، والمدينة من أوباء أرض الله، كل شيء مرض فيها، مرضت عائشة ومرض أبو بكر ومرض بلال، كلهم مرضوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يثق بصنع الله أنه يجي فيه الخير. الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وصفهم ربنا باليد إذا وثنى عليهم لما قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذه علامة الرضا بعد القضاء. قال لهم ربنا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نسأل الله أن يجعلنا منهم. أقول ما تسمعون أستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. روى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله. فقال له يا رسول الله أريد أهون من ذلك. هادشي واعر عليا ما نقدش عليه كثير، هادشي إيمان بالله رانا بدا غادي نآمن وتصديق غنصدق ولكن الجهاد يمكن ما نقدرش، أريد أهون من ذلك. فقال له صلى الله عليه وسلم السماحة والصبر، هذا أيضا من أفضل الأعمال وهو أهون من الأول. فقال الرجل يا رسول الله أريد أهون من ذلك. فقال له صلى الله عليه وسلم لا تتهم الله في شيء قضى لك به. لا تتهم، إذا قضى الله لك بشيء فسلم للذي قضى لك، هذا أهون شيء، أكثر من هذا الشيء عمل عظيم وهو هين. إذا قضى الله لك شيئا فلا تتهمه في قضائه، سلم. كان يعجبني قول بعضهم بتدبير ربك كن راضيا ولا تنزعج أبدا في الحرج جارت عادة الله في خلقه إذا ضاق أمر أتى بالفرج. وكنت أسمع بعض علمائنا يقول لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلكا، فول الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. ربنا سبحانه أولى بك من نفسك، أرحم بك من أكثر الناس رحمة بك. يقول شوقي مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء وربنا أرحم بك منهما، فلا يقضي لك إلا الذي فيه الخير لك. وهذا الشيء احنا اللي قلناه أي واحد بعقله، أي واحد بعقله تطمئن أنه إذا تقول مع رسول راه من الآن فصاعدا هذا الشيء مزيان، ومن الآن فصاعدا إذا وقعت شيء حاجة لا قدر الله أو الله العافية، ولكن إذا وقعت راه المفروض الإنسان غادي يرضى بالقضاء كيف ما بغات توقع، مما لا يشتهى، مما لا تريد أن يكون، إما أن يفوتك شيء لا تريد أن يفوتك، وإما أن يقع عليك شيء لا تريد أن يحصل لك. إذا كان هذا الشيء كتقول خصني الرضا، لكن أنا أخبرك أن هذا شيء لا يكون عقليا ولكنه يكون وجدانيا، أنت فهمتها ودركتها وعقلك فهم مزيان هذا الشيء، ولكن متى توقع ثم في خصها تكون. هما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تلك المرأة التي مات صغيرها فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على قبرها مر خلف ظهرها فقال اتق الله يا أمة الله اتق الله واصبري هي ما عرفتش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت له: إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. شاسي راجع شي يقول هو: اتق الله واصبري، الرضا بعد القضاء. قضى سيدي واعر هذا القضاء، واعر قلت لك واعر، نسأل الله العافية. ولكن الرضا، فمن رضي فله الرضا وما سخط. من بعد قالوا لها: يا أمة الله، ذكر رسول الله يتكلم معك. عاد مشيت عنده: يا رسول الله ما عرفتك تسمع لي. قال لي: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. جبتك حرام هذاك مش سهل. بما أنها ليست سهلة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألها ربه ربه في الدعاء: وأسألك الرضا بعد القضاء. نسأل ربنا سبحانه أن يسلك بنا سبيل هؤلاء أولئك الصالحين. نسأل ربنا سبحانه أن يرزقنا الرضا بقضائه. نسأل ربنا سبحانه أن يرزقنا الطمأنينة بما يقضي ربنا لنا. نسأل ربنا سبحانه أن يرزقنا اليقين بأن ربنا سبحانه لا يقضي لنا إلا الذي هو خير لنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم انصر أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم أنبت ولي عهده نباتا تقر به أعين الصالحين، وهيئ له البطانة التي تعينه على الخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.